يا عمي يا سحار يا كاتم الأسرار، أنا جاي لك محتار، افتح لي باب الخار. سامع دق قلبي طب، ده انت يا واد من أهل الحب. مشبوك انا بتنين وانا ماليش قلبين، مشبوك انا بتنين وانا ماليش قلبين، والقلب في جنبي مين يقسمه نصين. يا عمي مفيش ابدا يا عبيط، انظر تلقى الامر بسيط، كل بناتنا ومزمزيلاتنا لما تحاول ولا تداول ولا تكشر ولا تبول، معنى ده كله انا عايز اتجوز. دول ملايكة ودول شياطين، جنة ونار يلا اختار، شوف راح تقسم يا ابني. Thank you. I'm not